بعضهم قال لا نجعل يوم السبت، بعضهم قال نجعل يوم الاحد. ولعل هذا والله اعلم من جنس الذين حرم عليهم الختان يوم السبت. نعم بعضهم قال جديد وبعضهم قال تشمل الاحسن يمكن تشمل كذا المنطقه. نعم بارك الله فيكم شيخ. يوم الاحد في بعض البلاد يعطل جميع اهل البلد الذي فيه من المسلمين وغيرهم. نعم في بعض بلاد المسلمين، فهل هذا يدخل فيما نهى حكومه؟ بعضهم حكومه نصرانيه وبعضهم حكومه يعني حكام مسلمين. والله ما اظن هذا الا كان بعد الاستعمار. بعد الاستعمار حصل يمكن لما غلب النصارى على بعض البلاد الإسلامية حولوا تاريخهم وحولوا أيضا عطلهم إلى هذا، حتى إلى إلى إلى إلى زمن الاستعمار الدول الموجودة الآن مثل مصر والعراق والشام واليمن كانوا يؤرخون بالتاريخ العربي الهجري. هنا طيب حكم التعطيل ما نعم وتعطيه الأرواح ما حصل الإنسان من يعمل، هل يمكن يعمل؟ لا لكن ما يقدر كان نعم هو يستطيع، لكن أكثر الناس يكون في الجبال والبحور يعني ما في شغل. لو حصل يعني تجمع المسلمين ويقول نحن عندنا لا ليس يوم الأحد ويوم السبت يجعلونهم إجازة؟ لا هم على قسمين، المسلمين يعطلون الجمعة والأحد والنصارى يعطلون السبت والأحد. السبت عاد ليش؟ علشان مقدمة يعني يكون لهم يومين يعني يومين خاص، هذا في المدارس خاصة يعني هذا يظهر في المدارس. نعم أما الأشياء الحكومية فالجمعة والأحد. الجمعة والأحد إيه نعم. نعم شيخ حسن الله إنك بيد أن دائما تأتي من أجل نعم كلمة بيد أن دائما تأتي من أجل ما برد الحال. لا بعض الأحيان تأتي يمكن تأتي معنا غير حسب السياق. ويكون قطاع كبير من الطلاب المسلمين. يعني ما يمكن لطالب المسلم ان يتقن بعض الشهاده الاسلاميه. لذلك ان في الاذاعه في الصباح لا يجوزون قراءه القران ولا الحديث. كذلك بعض المنكرات الكبيره مثل الموسيقى في الطابور وغير ذلك. لا المهم بس انه يعطل ويجعل هذا مشكله. غير لي. هل يجوز للطالب ان يلتحق بمثل هذه المدارس؟ وهناك مدارس مسلمه ولكن فيها مثل المنكرات. وأيضاً المدرس هل يجوز له أن يعني يفتح هذه المدارس؟ إن بعضهم يوجد يعني يظهر الشعائر الإسلامية أثاراً حتى من اسم المدرسة. قلب المدرسة. ما تسأل سؤال كيف تسأل؟ هل يليق بالمسلم أن يذهب ينمي مدارس النصارى مثلاً ويدع مدارس المسلمين؟ أحد يزيد تبعيه على هذا؟ اللهم إلا أنكم مثل ما هو المدرسة الإسلامية يمكن. مادة مقررة شبه القرآن، مادة الدين، هل يجوز للمدرس أن يدرس هذه المادة في هذه المدارس؟ كيف؟ مادة مقررة. ما أظن القرآن مقرر على مدارس النصارى. هو الوزارة تجبرهم بهذا. على مدارس النصارى؟ يقرؤون القرآن؟ لا. ما تقول يا سامي؟ ها؟ عندنا في هذا الدين ينقسم النصارى لهم دين مستقل والمسلمين دين مستقل. لا خل الدين المدارس، يعني مدارس. لا يا شيخ. يعني هل يقرر القرآن في مدارس النصارى؟ ليست يا شيخ مدارس النصارى، هيمنة فيها لهم هم تجمع فيها والوزارة تربيهم على تدريس مادة الدين. وكما قال الأخ سامح في حصة الدين يخرج النصارى خارج الفصل. ولو الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: الوجه السابع من السنة ما روى كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها

والسنى بلغة الحبشة الحسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه: أشكم بدرد، أشكم بدرد. وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح. قال: شكم تعني بالفارسية البطن، ولم أعثر على معنى بدرد، ولعلها بمعنى الوجع ونحوه. هذا عبيد الله يعلمنا. شكم بدر، شكم بدر ليس بدر. بدرد؟ بدر نعم. هي هذا اللي عندك أنت؟ لا أصلا يقال هذا. شكم البطن بدرد يعني الوجع. وجع. حتى اللي عندنا الآن أشكم بدرد. هل عندنا هكذا؟ الدرد ما معروف هو الوجع. والباء زائدة اسم يأتي برب. أشكم بدرد. وين الباء؟ ما فيها بدرد. ها؟ أصلا شكم بدرد. أشكم اسم. يعني الهمزة زائدة. زائدة. نعم. لعله في ذلك الوقت غير زائدة.